بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 61 بعد 100 من كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ومع الحديث 110. الحديث 9 في باب النكاح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. إن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قسم النساء إلى قسمين: بكر وثيب، أو بكر وأيم. البكر اختلفوا في تفسيرها، فالإمام الشافعي عنا بها كل امرأة لم تتزوج بعد، ولو بلغت من العمر ما بلغت، ولو وصلت إلى أعلى المراتب، لا بد من أن يكون لها ولي يقوم بتزويجها، وأيضا من الممكن أن يكون يعني مجبرا لها على النكاح. ويرى الإمام أبو حنيفة أن المسألة إنما يعني تتعلق بالصغر، فإذا بلغت وصار لها إذن في أعمالها، ولذلك لها إذن أيضا في نكاحها. فلذلك لا بد لنا أن ننظر إلى أن كلمة الأيم، سواء كان أنكح الأيام، الأيم من لا زوج له. كيف نفرق ما بين المسألتين؟ إذا كانت البكر نسألها، فإذا سكتت عند ذلك فهذا أو أجابت، وهذا يختلف باختلاف يعني الأحوال، وباختلاف المجتمعات، وباختلاف الحياء ما بين النساء. فإذا سكتت عند ذلك قالوا: إذنها صماتها أو سكوتها إلى غير ذلك. أما إذا بكت، هذا البكاء يدل على أمرين: إما أن يكون على بكاء الفرقة عن الأهل، وإما أن يكون هذا البكاء بكاء عدم إرادة الزواج لسبب من الأسباب، والفرق بينهما واضح جلي جدا ما بين الأمرين، فعلينا أن نفرق بينهما. ولذلك الأصل نحن لا بأس إذا رأينا المصلحة في زواج بناتنا أن نقوم في هذا الأمر، لكن لو أضفنا إلى ذلك سواء كانت بكرا أو كانت أيما أن نستشيرها وأن تدلي برأيها. وكما قلت، هذا الآن يختلف باختلاف يعني الثقافة، باختلاف الحضارة، باختلاف المجتمعات، باختلاف العلاقات الأبوية، كل ذلك اليوم يختلف من وضع إلى وضع آخر. الأصل أن الإمام الشافعي قسم كل امرأة أرادت كان صارت في سن الزواج عندنا يمكن له أن يزوجها في أي سن كانت، ولو كان عمرها سنة أو ساعة أو لحظة، لكن التسليم لا تسلم البنت بعد الزواج إلا عندما تكون قادرة على الوطء. طبعا تأتي القوانين الوضعية اليوم فتضع حدودا، هذه الحدود ربما تختلف في بعض البلاد، فيضعون سنا للزواج 17، 18، في بلاد كبلادنا يسمح إذا أتمت 13، لكن بموافقة القاضي الشرعي. لكن هنالك أمر آخر، أن الأصل في هذا الأمر إنما يكون هنالك بعض الأشياء التي تتدخل أحيانا قانونا، ولا يقال مثلا في 17 أو في 18 إلى غير ذلك، وهذا يختلف باختلاف القوانين الوضعية في البلاد. نحن نتكلم بشكل عام، المصلحة العامة أن نزوج من يكون عنده كفاءة في هذا الزواج، من أجل أن الزواج ليس صفقة ليوم أو ليومين وإنما هي حياة. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في بناتنا عندما نقوم بتزويجهن. عندنا أيضا الولي ينقسم إلى قسمين، ولي مجبر وولي غير مجبر. هذا الكلام كله في الإجبار إنما يتحقق في شخصين اثنين فقط، الأب ثم الجد، هؤلاء هما المجبران فقط، وما سوى ذلك من الأولياء من الأخوة حتى أبناء العمومة هكذا إنما يكون ولايته عن طريق الإذن فقط، أما بدون إذن فلا يحق له أن يزوج. قال الشيخ: كأنه أطلقت الأيم هنا بإزاء الثيب، يعني الثيب والأيم هنا في الحديث كأنهما يعني الأيم هي أعم، تشمل كل امرأة وكل زوج لا زوج له. والاستئمار طلب الأمر، السين والتاء دائما للطلب، فتقول أستغفر الله أي أطلب المغفرة من الله. والاستئذان طلب الإذن، والاستئمار طلب الأمر، وهكذا. وقوله فكيف إذنها راجع إلى البكر، وفي الحديث دليل على أن إذن البكر سكوتها، وهو عام بالنسبة إلى لفظ البكر ولفظ النهي، يعني أحيانا تسكت وأحيانا تقول مثلا كما يريد أبي، كما يعني يريد أهلي، كما تريدون أنتم أعلم بشأني، قد تعطي كلمة. واليوم يعني ربما هذه المستوى قل كثيرا، حتى صارت المرأة يعني والبنت تصرح بذلك، أريد أو لا أريد، بكرا كانت أو ثيبا. كما قلت تختلف هذه الأمور باختلاف الأزمنة وباختلاف الثقافات التي تكون حولها، لكن كانت سابقا لا تصرح بشيء، فإذا سكتت كانوا يقبلون سكوتها. ولفظ النهي في قوله لا تنكح إما أن يحمل على التحريم أو على الكراهة، فإن حمل على التحريم تعين أحد الأمرين، إما أن يكون المراد بالبكر من عدا الصغيرة فعلى هذا لا تجبر البكر البالغ، وهو مذهب أبي حنيفة، يعني لا بد من إذنها. ومن هنا ترى الذين يتعاطون العقود ماذا يقولون، دائما يرسلان ما يعني شاهدين على أن هذه البنت لم يعني تجبر على هذا الزواج خروجا من الخلاف الواقع في المذاهب. ولذلك تسمع الكلمة بالشكل التالي: زوجتك ابنتي فلانة بالولاية عليها، هذا هو الإجبار، والإذن منها، خروجا ممن قال إن الإذن واجب في هذه المسألة. وهذا أمر أولى، لأن بعض الناس ربما وإن كان وليا مجبرا لا يعرف مصلحة ابنته. ولقد سمعت من بعض علمائنا أنه رأى أمورا يعني لا يوجد تناسب أبدا ما بين الزوج والزوجة، فأصر هنا على أن يأخذ بالقول الآخر لا بد من الإذن، وأن يسمع ذلك هو. عند ذلك فسألها فتبين أنها أجبرت على نكاح ليس فيه أي نوع من أنواع الكفاءة، فما كان منه إلا أن يقرر أمرا أن هذا أمر لا يجوز أبدا، وأن هذا الأمر ليس فيه مصلحة للزواج وإنما فيه مصلحة، يعني هذا ولي جاهل أحيانا عندما يفرط بابنته مقابل بعض الأشياء الخاصة له، فلذلك أحيانا نغلب بعض الأقوال على بعضها من أجل أن نسعد بناتنا ومن أجل أن نحق الحق في هذا المجتمع. قال: وتمسكه بالحديث، يعني تمسك الإمام أبي حنيفة بالحديث قوي، لأنه أقرب إلى العموم في لفظ البكر. وربما يزاد على ذلك بأن يقال إن الاستئذان إنما يكون في حق من له إذن ولا إذن للصغيرة، فلا تكون داخلة تحت الإرادة. ويختص الحديث بالبوالغ فيكون أقرب إلى التناول، وإما أن يكون المراد يعني فيكون أقرب إلى التأويل في بعض النسخ، ممكن أيضا. وإما أن يكون المراد اليتيمة، وقد اختلف قول الشافعي في اليتيمة هل يكتفى فيها بالسكوت أم لا، والحديث يقتضي الاكتفاء به، وقد ورد مصرحا به في حديث آخر، ومال إلى ترجيح هذا القول من يميل إلى الحديث من أصحابه وغيرهم من أهل الفقه يرجح الآخر. يعني الآن تبين لنا بشكل عام أن البكر من هي؟ إما التي لم تتزوج مطلقا، وهذا الرأي الذي أخذ به الإمام الشافعي، والرأي الآخر المقابل له، نعم بكر لم تتزوج لكنها صغيرة، أما إذا صارت كبيرة فلا بد من أن تستأمر في ذلك وأن تبين ذلك الأمر بشكل واضح من أجل تزويجها. الحديث 11 بعد 300، وهو الحديث العاشر في هذا الباب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي. ومعنى بت طلاقي أي طلقني طلاقا قطعيا، يعني ثلاثا، أو كانت الطلقة الثالثة، يعني لا عودة لي إليه. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإن طلقها، قال ربنا بعد ذلك، فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذا الحديث جرى أمام النبي عليه الصلاة والسلام: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له. فنادى أبا بكر: ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذه المرأة كانت متزوجة، الزوج الأول من رفاعة القرظي، الزوج الثاني عبد الرحمن بن الزبير. المشكلة أن هذه المرأة كانت تحسب أنها بمجرد العقد على عبد الرحمن مثلا أن تعود إلى من؟ إلى زوجها الأول يطلقها. رفعت أمرا يقتضي الطلاق، ما هو؟ تريد أن تبين أن في زوجها الثاني عيب. طبعا نحن عندنا عيوب في النكاح، من جملة هذه العيوب في النكاح طبعا عندنا جنون جذام، وعندنا برص، هذه عيوب مشتركة. إذا وجد أحد الزوجين الآخر قد أصيب بها فإنه يعني يمكن له أن يفسخ عقد النكاح. وهنالك عيوب خاصة في المرأة، الرتق والقرن انسداد محل الفرج بلحم يسمى رتق، وانسداد محل الفرج محل الجماع أيضا بعظم يسمى قرن، أيضا هذه من العيوب التي تفسخ النكاح. عندنا بالنسبة للرجل وهنا الشاهد، إما أن يكون هنالك جب أي مقطوع الذكر لها الخيار، وإما أن يكون عنة وهي التي لا يستطيع الرجل فيها أن يجامع زوجته. طبعا لا يقصد بذلك صغر الآلة، وإنما يراد إما عدم الانتشار أو عدم القدرة على الدخول أو الارتخاء الدائم عنده إلى غير ذلك من الأمور. طبعا هذا أحوال الرجل بين تعب وبين جو تختلف، فإن القاضي يعني عندنا يؤجل بالنسبة للعنة سنة، فربما لا يقدر أن يطأ شتاء، يطأ صيفا، ربيعا، خريفا، فإذا مضت سنة عند ذلك يفسخ هذا النكاح. طبعا هذه المرأة هنا الحديث لم يصرح بهذه العيوب، وإنما جاءت المرأة بطريق غريب جدا، فعندما تقول يعني إنما معه مثل هدبة الثوب. هدبة الثوب كيف يكون؟ يعني مثلا عندما تكون عندك جلد، هذا الجلد الشعرات الموجودة فيه يعني رخوة ليست قاسية بالنسبة، فلذلك يعني كأنها تصرح به أنه لا يصلح يعني لمسألة النساء، فعبرت عنها كمثل شعرات الإحرام مثل كذا، يعني على الرخاوة الموجودة في هذا الشعر. تعجب النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك وتبسم، فقال إنه هذا سؤال وهذا أمر يدل على أن المرأة تريد أن تنهي هذا الزواج لتعود إلى من؟ إلى زوجها الأول. فصرح المصطفى صلى الله عليه وسلم بذلك تصريحا واضحا، فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ يعني تريدين أن ينتهي هذا الزواج من أجل أن تعودي إلى زوجك الأول ويحل لك من جديد؟ لا، لن تعودي إليه حتى تذوقي عسيلته. هذا كلام، معنى تذوقي عسيلته عبر عن مسألة الجماع بهذه الكلمة، وترى أن الحديث كله في باب الكنايات، يعني لم يتكلموا بشيء صريح أبدا في الألفاظ وإنما تكلم، وهذا من آداب اللغة العربية، ففيها يعني أشياء جميلة جدا. هي عبرت عن عدم قدرته على الوطء بذلك، وكان الجواب لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، أي حتى يتم الجماع بشكل واضح لا خلاف فيه أبدا. طبعا هو رد عندما دعي في بعض الروايات الأخرى، رد عليها ردا أيضا فيه من الكنايات، قال يا رسول الله والله إني لأعركها عرك الأديم. شو معنى عرك الأديم؟ ما كانوا الناس يعجنون؟ شلون إيد الرجل تدخل في الطوق الذي يسمى من العجين؟ يعني فمعنى ذلك هو عبر عن غاية القوة وهي عبرت عن غاية الضعف، وهذا ليس معنى أحدهما والله صادق والآخر لا، إنما المراد سبحان الله عندما ترضى المرأة من زوجها أي شيء تجده شيئا عظيما، وعندما لا ترضى بالشيء الآخر مهما كانت تجده شيئا لا قيمة له على الإطلاق. ولذلك هنا قالت وأبو سعيد عائشة وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد ينتظر أن يؤذن له، فنادى أبا بكر ألا تسمع إلى هذا ما تجهر به عند رسول الله؟ يعني صرنا نسمع أشياء يعني ربما لم تكن المرأة تصرح به. أخذ العلماء من هذا أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا لابد من أمور تمضي في هذا العقد حتى تحل للأول، إذا بت الطلاق عند ذلك تدخل في عدتها، فإن كانت حاملا حتى تضع الحمل، وإن كانت صغيرة أو كبيرة فعدتها كم؟ 3 أشهر إن كانت حرة، وشهر ونصف إن كانت أم، وإن كانت من ذوات الأقراء يعني تحيض فلا بد من مرور 3 أطهار. عندنا جزء الطهر طهر، يعني حتى لو قال لها أنت في الطهر وطارق جاءت في الحيض يحسب هذا الطهر. وعند الإمام أبي حنيفة هذه الأعداد المحصورة لابد من أن تتم، فعليها أن تتمم الجزء من الطهر الذي فاتها في الطهر الرابع، يعني حتى تتم ثلاثة أطهار كاملة. نعم. وكأن دليل الشافعي في هذه المسألة أصرح، يعني أي جزء، لأن الله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات، والحج شوال وذو القعدة وعشر ليالي من ذي الحجة، وقال عنهم أشهر ما قال شهرين وعشرة أيام، وهنا قال ثلاثة قروء يعني قرآن وبعض القرء الآخر يسمى ثلاثة قروء. طبعا لكل من الأئمة دليل في هذه المسألة. هذه المسألة إذا تنتهي بوضع بثلاثة قروء إذا كانت حرة، وبقرآن إن كانت أمة. هذا كل أنواع النساء تقريبا، صغيرة كبيرة حرة أمة. طبعا إذا طلقها ثلاثا قبل الدخول لا عدة عليها. طيب كيف يكون ثلاثا قبل الدخول؟ عندنا مسألة دقيقة، إذا جمع ما بين الطلاق يكون قد أوقع عليها ثلاثة. فإن كان رجلا يقول لزوجته قبل الدخول بها أنت طالق ثلاثة، هذا وقع الثلاث، هذا لا تحل بطريق إلا حتى تتزوج أيضا رجلا، لكن هنا في المرحلة الأولى ليس عليها عدة لأن هذا الطلاق قبل الدخول. أما إذا طلقها طلقة تلو الطلقة فقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فالأولى بانت منه الثانية والثالثة لا تلحق البائن طلاق. هذه المرحلة الأولى مرحلة انتهاء العدة بعد الطلاق، إذن طلاق عدة، بعد ذلك خطبة وزواج صحيح من الزوج الثاني، زواج طبيعي غير متفق عليه. إذا بعض الناس والله اليوم طلقنا تعالى نجيب واحد آخر يحلل، هذا لا يجوز، زنا، هذا زنا صريح بكل الأعراف. أما إذا انتهت العدة وخطبت من قبل زوج آخر وتم العقد، إذا لابد أيضا في الأمر الثالث بعد العقد من دخول. وما يروى عن سعيد بن المسيب أنه يكتفي بالعقد أخذ من ظاهر كلام الله عز وجل حتى تنكح، ولو فتشت في كتاب الله من أوله إلى آخره لوجدت أن كلمة تنكح بمعنى تعقد، لا يوجد تنكح بمعنى تدخل. ولذلك النكاح عند الإمام الشافعي حقيقة في العقد مجاز في الوطء، عكس ما عند الإمام أبي حنيفة النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد. الإمام الشافعي يقول فتش كتاب الله من أوله إلى آخره لا تجد نكح بمعنى دخل وإنما بمعنى عقد. طيب من أين جئت؟ لعل سعيد بن المسيب لم يصل إليه هذا الحديث الذي نحن بصدده، لا حتى تذوق عسيلته، فلو ثبت عنده هذا الحديث أو وصل إليه ما قال بهذا القول. إذن الأمر الثاني قلنا انتهاء طلاق، انتهاء من العدة، عقد دخول. إذا تم الدخول وبعد ذلك صار الطلاق، طلاق بأي طريقة من الطرق، يعني سواء صار الطلاق طلاقا يعني رجعيا وانتهت العدة عند ذلك بانت منه، أو صار لعان بانت منه اللعان مثلا مؤبدا، أو صار الطلاق ثلاثا، أو صارت عن طريق المخالعة، أيا كان صار هذا عليها عدة من الزوج الثاني. ثم بعد ذلك للزوج الأول الآن أن يأتي وبعد ذلك يتزوج هذه المرأة من جديد، وعند ذلك يرجع إليها إذا كان قد بت طلاقها الأول، طبعا هو بت طلاقها الأول بثلاث طلقات جديدة. أما لو كانت المسألة طلقت طلقة ثم تزوجت رجلا آخر بشكل طبيعي، يعني هي ليس من أجل التحريم، ثم طلقها الثاني فعن للأول أن يعود إليها وقد طلقها طلقة، فعند الإمام الشافعي ترجع بما بقي من التطليقات، فكانت مطلقة واحدة بقي لها اثنتين ولو تخللهما عقد جديد. تطليقه إياها تطليقه إياها بالبتات من حيث اللفظ يحتمل أن يكون بإرسال الطلقات الثلاث، ويحتمل أن يكون بإيقاع آخر طلقة، يعني إما أن طلقها مرحلة واحدة، وهذا الرأي مما يأخذ أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثة. وهذا حدث حتى إن سيدنا الحسن كان عنده زوجة يحبها يعني بشكل جيد، وهي زوجة عالية جدا يعني بكل ما أوتيت من جمال وأخلاق يعني وكلام حسن. فعندما قتل سيدنا علي بويع بالخلافة فباركت له بالخلافة، فهم المباركة في الخلافة بأي شيء كما ترى عند الملوك الآن، يعزى ويهنأ بآن واحد. طيب هو بويع على الخلافة بعد سيدنا علي فباركت له في الخلافة لتلك الخلافة، ففهم أنها شامتة بمن؟ بسيدنا علي، فهم فهما خاطئا فطلقها ثلاثا مباشرة. نعم. وبعد أن طلقها كان قد تزوجها ولم يفرض لها مهرا، طبعا التي لم يفرض لها مهر فمتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المتقين. فقال لرجل وقد أعطاه يعني شيئا من المتاع وأكثر منه، يعني ثياب وعسل وأشياء كثيرة، خذ هذه إلى من؟ يعني إلى زوجتي التي طلقتها يعني وبتدت طلاقها بلفظ واحد. قال وانظر ماذا تقول. يعني هذا بعد أن يهدأ الإنسان أحيانا يفكر، وانظر ماذا تقول. فعندما أعطاها الحاجات ونظرت إليها وكانت كثيرة، ربما كان في ذلك الزمان يتزوج بعض الناس على أقل من هذا، نظرت إلى ذلك المتاع الكثير فقالت فيه بالوصف: متاع قليل من حبيب مفارق. يعني قد ما أعطاني، لو أعطاني الدنيا كلها هو أفضل من هذه الدنيا. متاع قليل من حبيب مفارق. بقيت هي على حبها وعلى. فحاد الرجل وتكلم مع سيدنا الحسن نفس الكلام تماما، فقال انظر هنا، فذا رد على من يعيد الناس اليوم بالطلقات الثلاث ويتساهل كثيرا، وترى الواحد لو تساهلت معه ترى أنه يأتينا الرجل فيقول والله طلقت صرت 10 و12 و50، والله جاني واحد 35 قال بدي رجع زوجته، الله بيقول ثلاث وبعدين أنت تصدقوني 35، طيب كيف أعادها؟ يعني أنا أستغرب في هذا الأمر، وأنت لماذا تشتري يعني دنيا هؤلاء بغضب الله سبحانه وتعالى عليه؟ أنت تريد، الله سبحانه وتعالى جعل حدا، ما معنى أننا نريد أن نتساهل في هذا الأمر؟ يعني هذا إما زواج وإما عدم زواج. طبعا لا أعني بذلك أنه يوجد بعض الألفاظ لا تقع، يعني هذه مسألة، طبعا الفقيه ينظر في كل لفظ يقع له. أنا أقول إذا وقع الطلاق عند ذلك خلاص الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فقال سيدنا هنا: لولا أنني بتدت طلاقها لرجعتها. خلاص انتهى الأمر، انتهى. كان بعض مشايخنا ماذا يقول؟ ماتت ماذا تفعل؟ يعني تصور أنت بدل هذه الألفاظ عبارة عن طلقات مسدس جاءت في رأسها، هل تعود؟ أبدا. ولذلك كل إنسان إذا أراد أن يتزوج عليه أن يضبط لسانه تماما من اللحظة الأولى. واليوم كم من شاب يتزوج ففي الفترة ما بين العقد وما بين الدخول يغضب من خطيبته التي تسمى خطيبة، هي زوجي يعني، وبعد ذلك يطلق فيقول رجعت، لا يوجد رجعة في هذا، وقد يطلق بالثلاث فلا تحل له مطلقا. وترى أنه يتزوج ولا يتكلم بهذا ولا يسأل عن هذا الطلاق، وللناس ماذا يحدث؟ له ها ترى كثرة أولاد الحرام يعني المنتشرة منها كلها تأتي من أبناء بدون عقد كل هؤلاء، لذلك ترى هذا الفساد المنتشر في هذا المجتمع. إذن يحتمل أن يكون بإرسال الطلقات الثلاث، ويحتمل أن يكون بإيقاع آخر طلقة، ويحتمل أن يكون بإحدى الكنايات التي تحمل على البينونة، عند جماعة من الفقهاء. طبعا عندنا الألفاظ بالألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين: قسم صريح جاء في كتاب الله عز وجل، وقسم كناية. ما الفرق ما بين الصريح وما بين الكناية؟ الصريح لا يحتمل غير اللفظ، والكناية تحتمل اللفظ وتحتمل عدم هذا اللفظ. نعطي أمثلة. الصريح إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق، تحتمل شيء كلام آخر، ما في عندنا احتمال آخر. الله سبحانه وتعالى جعل هذا اللفظ بالقرآن الكريم لماذا؟ للفصل ما بين، قال امساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. التسريح يعني الطلاق أيضا، فلو قال لها سرحتك أو أنت مسرحة نفس الكلام تمام، فهذا من الصريح. أو قال لها فارقوهن أيضا، أنت مفارقة أو فارقتك. إذن الفراق والسراح والطلاق ألفاظ صريحة جدا لا تحتمل رأيا آخر. اللهم إلا إذا جاءت قرينة كبيرة جدا، هذه القرينة تدل على عدم إرادة الطلاق. والأصل الطلاق، الزواج مثل قيد، شلون الكلبشة، هذا صار الزوج مع الزوجة بقيد واحد، فإذا فك القيد يفك عن طريق الطلاق. لو جئنا ان واحد مثلا عذب زوجته وربطها وين؟ بسارية، ثم قال لها، يتكلم باللغة العربية وفك، فقال لها طلقتك، او ربط ايده بكلبشة واتخذ او كذا مثلا ثم فكها، ثم قال هذه مسألة قيد، هذا نادر جدا ان يحدث، فقال هنا طلقتك بمعنى فككت قيدك، هذا يعذر اذا قلنا إنه ماذا؟ لا يقع الطلاق. كما قال فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو مفرقك الحسام. نعم نعم، فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو مفرقك الحسام. فهذه مسألة، يعني هذا طلاق. لماذا؟ لأنه أجبر هنا على مسألة الطلاق. فإذا أجبر على مسألة الطلاق، عند ذلك نرى أن هذا الإنسان بهذا الإجبار الذي فعله قد يكون مكرها. هل يقع طلاق المكره؟ لا، لا يقع. رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عنه. أيضا كلمة، أنا الرجل هذا بيشتغل حلاق مثلا، وفي عنا كلمة اليوم التسريح بمعنى ترجيل الشعر، قام فهو بدر قص شعر زوجته أو سرحها فقال سرحتك، هذا بعيد جدا. إذن الألفاظ هذه الثلاثة لا تقع إلا لأي شيء، إلا للأمور الصريحة: طلقتك، فارقتك، سرحتك. أما الكلمات الثانية، قال لها اذهبي إلى دار أهلك. متى تذهب المرأة؟ تذهب إما للزيارة وإما للطلاق. فإن قصد طلاقا وقع طلاق، وإن قصد زيارة لم يقع شيء. قال لها استبرئي، يعني عدي بقى، متى تعد المرأة أطهارا؟ عندما تطلق. وربما يريد مثلا أن يضبط، يعني هذا بعيد والله، مسألة حيضة وطهرة، يعني هذا بعيد، فيحتمل هذا ويحتمل هذا. فالمسائل إذن مختلفة مع بعضها البعض. فعندنا بعد ذلك يعني يوجد عدة أشياء، هذه الأشياء التي توجد، فعندنا ما يدل على أن هذه الألفاظ في الطلاق ألفاظ صريحة، وعندنا يقابلها ألفاظ كناية. فإذا كانت هذه الألفاظ الكناية التي تكون في ذلك، نعلم أن إذا أراد في لفظ الكناية الطلاق طلقت، وإذا لم يرد لم تطلق. اذهبي إلى بيت أهلك، أنت حرة، ابحثي عن زوج غيري، لا إلي غير هالبيت، لا إليك من هالديء مفترج. الناس يتكلمون كلام كثير، فإذا كان هذا الكلام قصد به الطلاق وقع الطلاق، وإلا لم يقع الطلاق. ثم بعد ذلك قال إذن يحتمل أن يكون بإرسال الطلقات الثلاث، ويحتمل أن يكون بإيقاع آخر طلقة، ويحتمل أن يكون بإحدى الكنايات التي تحمل على البينونة عند جماعة من الفقهاء، وليس في اللفظ عموم ولا إشعار بأحد هذه المعاني، وإنما يؤخذ ذلك من أحاديث أخرى. ما نتكلم فيه مجموع أحاديث، لكن هذا الحديث في أحد الاحتمالات أم لا في أحد هذه الاحتمالات. تبين المراد، ومن احتج على شيء من هذه الاحتمالات بالحديث فلم يصب، لأنه إنما دل على مطلق البدء، والدال على المطلق لا يدل على أحد واحد قيد به بعينه أحد إذن لا يدل على أحد أو على واحد قيد به بعينه. وقولها فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، هو بفتح الزاي وكسر الباء ثاني الحروف وثالثه يا آخر الحروف، يعني حتى لا تقرأها الزبير، هذا واحد اسمه دخ عبد الله بن الزبير، والدته أسماء أخت السيدة عائشة رضي الله عنها، هذا اسمه عبد الرحمن بن الزبير الزبير، وهذا اللفظ لا يوجد لعله إلا لهذا الصحابي. وقولها إنما معه مثل هدبة الثوب، فيه وجهان، أن تكون شبهته بذلك لصغره، يعني صغر الآلة والثاني أن تكون شبهته به باسترخائه، استرخاء الآلة وعدم انتشاره. وقوله عليه الصلاة والسلام لا حتى تذوق عسيلته، يدل على أن الإحلال للزوج الثاني يتوقف على الوطئ، لا بد من وطئها. طبعا هذا الوطئ ليست مسألة فقط عملية، ولذلك العملية هذه شبهها النبي عليه الصلاة والسلام بأي شيء؟ بالتيس المستعار. واحد بده يحبل مثلا عنده غنم، ماذا يفعل؟ ليس عنده ذكر، يستعير من جاره. وبعد ذلك هل يرضى أحد البشر أن يشبه بهذا؟ لا، وإنما المراد أنها إذا تزوجت رجلا آخر فعند ذلك تعلم هذا الفارق بينها وبين زوجها الأول، وطبعت القلوب على محبة الزوج الأول، يعني هذا في الغالب، اللهم ما لم يكن ظالما، ما لم يكن يعني له صفات معينة، ولذلك سواء للزوج أو للزوجة. وهذا ما قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا جابر رضي الله عنه، قال أتزوجت يا جابر، عندما كان عائدا من إحدى غزواته صلى الله عليه وسلم، قال نعم يا رسول الله، قال بكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيب يا رسول الله، قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، تداعبها وتداعبك. انظر إلى هذا، يتكلم النبي اللهم صل عليه مع سيدنا جابر في هذا الحديث. طبعا سيدنا جابر كان له عذر في أنه اختار امرأة ثيب، وقال تعلم يا رسول الله أن والدي قتل معك يوم أحد وترك لي 7 من الإخوة، فأردت أن أتزوج امرأة جامعة لأمرهن، يعني بدي امرأة تكون كالأم لهن، لا أريد امرأة أن يقع عندي 7 بنات يصيروا عندي يعني 8، 7 أخوات يصيروا 8، لا أريد امرأة تجمع تصلح من شأنهن، تحضرهن للزواج، تشرف عليهن إشراف الأم على بناتها. فلذلك آثرت أن تكون، انظر هذا مثلا كما يقال، من أجل غيره تجاوز بعض هذه المراحل. إذن فالمسألة هنا قال بكرا أم ثيبا، وهذا فهمنا، فقال هنا يدل على أن الإحلال للزوج الثاني يتوقف على الوطئ. وقد يستدل به من يرى الانتشار في الإحلال شرطا، يعني عندنا الدخول عند الشافعية أصل الدخول تغييب الحشفة أو مقدارها في فرج المرأة، وهذا يترتب عليه أحكام كثيرة. ما هي الحشفة؟ هي الجزء الذي يظهر عند الختان فقط، إذا دخلت هي أو بمقدارها لو كان مشوه يعني ليس له شيء من هذا، بنفس المقدار تماما دخل، هذا يترتب عليه كما يقول الإمام السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر 150 حكما شرعيا، هذا الدخول فقط. من جملة هذه الأحكام هذا الدخول للتحليل. الدخول بالنسبة للزواج يقتضي أننا نقول هذا الرجل صار ثيبا وهذه المرأة صارت، وإذا فعل ذلك وزنى بعد ذلك يكون عليه الحد كم؟ الرجم وليس الجلد. إذن صار محصنا في هذا الدخول، وجب تام المهر، وجب الحد إذا كان في زنا، دخول الحشفة توجب الحد. دخول الحشفة بإنزال أو بدون إنزال يوجب الغسل. عد ما شئت الآن من الأحكام تصل هذه الأحكام، لذلك ربطت الأشياء فيها. لكن بقي شيء، الانتصاب والانتشار هل هو شرط أم لا؟ هذا سؤال يطرح. يعني عند الإمام الشافعي ليس بشرط، المهم أن يتم إدخال ماذا؟ الحشفة. وبعض الفقهاء يرى ذلك، وقد يستدل به من يرى الانتشار في الإحلال شرطا، من حيث إنه يرجح حمل قولها إنما معه يعني مثل هدبة الثوب، يعني ذلك أنه لم يكن هنالك انتشار حتى يحدث الوطئ الذي يؤدي إلى التحليل. على الاسترخاء وعدم انتشاره لاستبعاد أن يكون الصغر قد بلغ إلى حد لا تغيب منه الحشفة أو مقدارها الذي يحصل به التحلل. وقوله عليه الصلاة والسلام أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، كأنه بسبب أنه فهم عنها إرادة فراق عبد الرحمن، وأراد أن يكون فراقه سببا للرجوع إلى رفاعة، وكأنه قال لها إن المقصود الآن من الزوج الثاني لا بد أن يكون زواجا تاما بكل شروطه. نعم، إن المقصود لا يحصل إلا بالدخول، ولم ينقل فيه خلاف إلا عن سعيد بن المسيب فيما نعلمه. يعني كما قلت سعيد بن المسيب لعل هذا الحديث لم يصل إليه فأفتى بظاهر القرآن الكريم. واستعمال لفظة العسيلة مجاز، عسيلته حتى تذوق عسيلته ويذوق مجاز عن اللذة، ثم عن مظنتها وهو العلاج. يعني قد لا يكون هنالك لذة، يعني لأنها ربما لا تريد الزوج الثاني جدلا، لكن ما هو مظنة لذة الرجل بالمرأة وما ظنة لذة المرأة بزوجها؟ الإدخال. فإذا تم ذلك فهو مجاز على مذهب جمهور الفقهاء الذين يكتفون بتغييب الحشف. بعد ذلك سيأتينا الحديث الذي يعني يبين ما هي الأيام التي يقيمها الرجل عند زوجته، بكرا كانت أم ثيبا، فلقد خصت البكر بسبعة أيام وخص الثيب بثلاثة أيام. وبعد ذلك ما حكمه لو أقام عند الثيب سبعا وعنده زوجات أخرى؟ هل هذا الأمر يختلف إذا كان بطلبه أو بطلبها، برضاها أم برضاه؟ ماذا يكون الأمر؟ وهل فيه قضاء أم فيه إثم؟ فيه تفصيل سنتكلم به في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.